الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم الإرضاع برضاعة الأطفال؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن المقصود من الإرضاع هو وصول اللبن إلى بطن الصبي بغض النظر عن الوسيلة التي يصل بها اللبن إلى فمه، سواء أكان من الإرضاع المباشر بأن يلتقم ثدي المرأة، أو كان بوسيلة الرضاعة التي هي منتشرة بين الناس في هذا الزمان، أو كان سعوطا، أو كان وجورا. فمتى ما وصل لبن المرأة إلى بطنه في الحولين وكان 5 رضعات مشبعات، فإنه حينئذ يكون ولدا لها من الرضاعة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا إلى 5 معلومات، فأطلقت رضي الله تعالى عنها الرضاعة، والأصل هو بقاء المطلق على إطلاقه، فيدخل فيه أي وسيلة من وسائل الإرضاع، والله أعلم.